الجمال وبر الجمال. المال شعوري أنا لي فيه أمال رب الجمال رب الجمال. رب الجمال كفاه النائر سماه الغالي رضاه تلمس سر عظمته تهرو من لقاه رب يغري عيونه ويشجيك من فنونه لكن كل محال رب الجمال رب الجمال. رب الجمال أذانا رب الجمال أذانا رب أيقظ لهوانا في الطيف ما غشانا ليه يا قاسي تنكر إخلاصنا وفانا. لمين اشتكيك أنا المجبور عليك أنا المجبور عليك لمين اشتكيك كفاية الاحتمال رب الجمال رب الجمال. يا كناري وحاكي العندليب وسمي يا خميلة تلوم الحبيب غزنت السعادة وغزا بالنحيب عطف الليل بيا وشرب من الحبيب جمال الهوى فأرانا النوى وانا عندنا سوى وهتفنا فملانا كونا وغمرنا نفوسنا من فيض الجمال رب الجمال رب الجمال المال شعوري أنا لي فيه أمان رب الجمال